نقاع بوت فلا الوضاع نليغ ولا قول كل ما إلى نوال عرف اللي تتاكلني أعمدان إقدار إغمدو ماني تنيو ماني وريموتو القمار إيس كايك شمتي لا أتا فوق اللي غيقم جات أن غفلنا جات نخسنا دكا